السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبابي في الله، الله جماعة، الله الجامع، الله سبحانه وتعالى جمعنا في هذا المكان المبارك زي ما الشيخ محمد خيري قال كده، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على الحبيب محمد وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. في الوقت اللي بيجي له فلوس بيطلع على شرم ومارينا، ربنا جابنا مكة والمدينة، اللهم لك الحمد. ده اصطفاء من الله، العادة اللي احنا قاعدين دي اصطفاء من الله، لا تأشيرة من السفارة السعودية ولا فلوس، ولا في ناس أغنى من كل اللي قاعدين دول. يعني أنا أعرف ناس يا جماعة أما بيتغدى يعني ثروة كل اللي قاعدين ده ممكن أصلا يصرفها في يومين كده على أكل وشرب بس، عادي جدا يعني. وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى مديها قوة فتح عليها قوي في العمل الصالح وطاعة الله سبحانه وتعالى، فده اصطفاء من الله، لن يطاع إلا بإذنه. الواحد هو قاعد كده وبيسمع عن اسم الله الوهاب الشيخ محمد، يعني أنا بستشعر إن أعظم هبة ربنا إداها لي في الحياة إخواني، يعني إن أنا قاعد في المكان كده أصحابي مين هنا؟ دكتور أحمد سعد، راجل اللي عامل المؤسسة الاجتماعية العظيمة دي، بيئة من بيئات السعادة والإيمان، شركة سمايلي، والراجل ده صاحب رسالة يا جماعة، الراجل ده مش صاحب شركة يعني نفهم كده، ما أنت شفت صاحب شركة عمرة قاعد يدي دروس تربوية واستنبطات قرآن وسنة، اللهم لك الحمد يعني، اللهم لك الحمد، ده من منة الله سبحانه وتعالى علينا جميعا يعني. وصاحبي الثاني الشيخ محمد خيري، اللهم بارك، يعني مؤسسة تربوية ودعوية متحركة في الدنيا كلها بفضل ومنة الله، باشمهندس علي زيادة، يعني صديق وصاحب وحماية ربنا يحفظه ويبارك فيه، يعني مدير كتاتيب ومال الدنيا وقراءات عشر ومال الدنيا تجويد وتحفيظ، شيخ عبد الله حسنين، يعني من الناس اللي ماسكه المعهد القرآني الدعوي اللي بيخرج اجيال وبيخرج دعاء وبيخرج مراويين، يعني في منا يعني فعلا الفلوس دي اقل حاجه ممكن يبقى ليها قيمه في الدنيا، في حاجات تانيه كتير ربنا وهبها لنا واداها لنا، واحنا املنا في الله سبحانه وتعالى في الدين والدنيا وفي كل حاجه، لان ربنا بيدي كل حاجه وربنا عنده كل حاجه، والله الجامع اللي يقدر يجمع لك عسى الله ان ياتيني بهم ايه؟ جميعا، مش عسى ان ياتيني بهم جميعا، اللي يقدر انه يجيبها لك مره واحده لحد عندك ياتيك بقى لحد عندك ويحقق لك كل احلامك هو ربنا سبحانه وتعالى، فاللي ما يتعلقش قلبه بالله يعني زي ما بنقول كده، يا بخت اللي هيقف على باب ربنا، يا بخت اللي هيقف على باب ربنا، يا بخت اللي ربنا يدي له حسن ظن بيه ويوقفه على بابه، لان اللي واقف على باب ربنا هياخد فوق ما يتخيل اي انسان، اذا حاسب فتش واذا اعطى ادهش، واذا اعطى لدرجه ادهش مين؟ مش ادهش للناس العاديه زينا، ده ادهش الانبياء، سيدنا زكريا قدام السيده مريم، يا مريم ان لك هذا، ان دي بتتقال لما تكون مفيش اجابه اصلا للسؤال، يعني مش كيف لك هذا، أن لك هذا، أخي داخل لقى يعني بنت عندها 13 سنة بتتكلم عن الله كلام تطيش له العقول، أنت جايبة الفتوحات دي من إيه؟ فتوحات الإيمان والنور والمعاني الرهيبة دي، غير عندها رزق، صيف في شتاء وشتاء في صيف، أنت أن لك هذا، قالت ما ردوش إزاي بقى؟ السؤال إزاي؟ قالت له منين؟ هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا. هنالك في هذا الزمان وفي هذا المكان، هنالك الشحنه قبل رفعه الايد حلوه قوي، جميل قوي انك انت تقف في المسجد النبوي وكده تقف تتشحن وانت بتقرا قران، تتشحن وانت بتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقوم قلبك بقى يتملى بالمعاني تجاه الله، تقوم رافع ايدك وانت مشحون، هنالك دعا زكريا ربه بعد ما خد الشحن القلب بتاع الايه اللي شافها دي، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. ماذا بعد العمرة؟ يعني عايزين في الكلمة دي إن شاء الله بإذن الله، أول كلمة لينا في هذه العمرة بإذن الله سبحانه وتعالى تبقى كلمة بعنوان ماذا بعد العمرة؟ يعني المعتاد يا جماعة أن ماذا بعد العمرة بتبقى آخر حاجة قبل ما نروح، وده توقيت خاطئ 100%. اللي عايز العمرة دي تبقى ناجحة، اللي عايز العمرة دي ما تبقاش ايه حاجة حلوة كده وخلاص، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمن أشير إليه فمن أشير إليه ايه فلا تعدوه ومن سدد وقارب فرجوه، فمن أشير إليه يعني واحد جه عمل عمرة ولع سجاجيد الحرم، يعني طار مع الملائكة فوق، أشير إليه شوفوا اللي قاعد يقعد ليل نهار في المكان المقامي، شوفوا اللي قاعد يطوف ليل نهار معانا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه فمن أشير إليه ايه فلا تعدوه، مش محسوب ده، مش محسوب ليه يا رسول الله؟ قال لا، لان ده هي طالعه وبعد كده رجع زي ما كان، أمال يا رسول الله مين بقى اللي مين النجم اللي بحقق حقيقي؟ مين البطل بتاع العمرة اللي بحقق حقيقي؟ ومن سدد وقارب اللي بدأ يخطط بقى بعد العمرة، اللي بدأ من أول لحظة. أنا مش القصة إن أنا عبدت ربنا 10 أيام، أنا عايز أخرج بحاجة ثابتة بقى، أنا عايز أخرج بثوابت في حياتي، أنا عايز أتغير. فمن أشير إليه اللي هو كل يقول ما شاء الله ده احنا معنا واحد مقطع الدنيا صلاة، الله أكبر ده احنا معنا واحد مش عارف عمل إيه، فلا تعدوه. قال لها طب أمال نعمل إيه؟ ومن سدد وقارب. في واحد بقى إيه سدد دي يعني جابها في المقص، قارب يعني جت مش لازم في المقص، يعني مش كل حاجة بتعملها تبقى 100 100، أحيانا 80% بتدخل فردوس أعلى برضه، يا مش كلية طب ولازم 98% الفردوس الاعلى بتتدخل برحمه الله سبحانه وتعالى. فمن سدد وقارب، في عباده هتجيبها في المقص، وفي عباده كثير، يعني الدنيا الامر مع الله سبحانه وتعالى واسع طول ما انت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فخليك سهل كده مع ربنا عشان ربنا يسهلها عليك، وسهلها على نفسك ربنا يسهلها عليك ويعينك سبحانه وتعالى. طب ومن سدد وقارب فرجوه. يعني ايه فرجوه؟ هو ده النجم، هو ده فرجوه. عارف لما يكون عندك 10 عيال فواد منهم بتاع كلام وبتاع طلعات وبتاع حرايق وبتاع حوارات، فالواحد يقول لك لا انت ذكي، انا بس عايز اقول لك ده مش هيبقى حاجه، ده في وقت نهائي بقى راسي كده وبيبص لقدام وعنده طول بال وعارف يخطط ازاي لبعد 5 سنين من الوقت دي. الرسول بيقول لك ايه؟ هو ده اللي هيرفع راسك بكره، هو ده بقى اللي رفع ابويك على العرش، هو ده اللي ربنا هيرفعك في الدنيا كلها بسببه. يبقى ماذا بعد العمرة؟ أول حاجة احنا بنقول بنتكلم على الكلام ده ليه؟ على فكرة الكلام ده يا جماعة أنا عايز أسمعكم أنتوا نفسكم فيه، يعني أنت احنا الاثنين كده بقى إيه؟ يعني احنا كلنا واحد في الوقت ده، يا ترى احنا الوقت بنخطط للي هنرجع له. ما يعني أخي أنا عبدت ربنا في رمضان وبعد كده 11 شهر نمت، المنظر يعني مش حلو، مش شيء، مش نافع. طب أنا عشان أنجح بعد رمضان قيام الليل العظيم بحق وحقيقي هو بتاع شوال، هو بتاع ذو القعدة. ليه؟ لأنه كله بيصلي في رمضان، كله بيقبض في رمضان، اللي بيكمل ده العملة النادرة، اللي بيكمل ده هو ده الحاجة اللي ما حصلتش. طيب أنا عايز أكمل بقى، أنا عايز أتغير. عشان كده في حاجة اسمها الغنائم الصغرى للعمل، وفي حاجة اسمها الغنائم العظمى للعمل. الغنائم الصغرى للعمرة هي إيه؟ إيه هي الغنائم الصغرى للعمرة؟ ها؟ ثواب الطواف والبيت، 1000 صلاة بس في الصلاة وال1000 ركعة في رجع. ايه يا عم استنى بس تقول ايه؟ هي دي الغنائم الصغرى، دي الغنائم الصغرى. امال الغنائم العظمى ايه؟ انت اتغيرت، انت خرجت من الادم ده، انت اتولدت من جديد. هو انت لما بتتولد اهلك بيعملوا لك ايه؟ لما بيتولد عين اهله بيعملوا ايه؟ بيحلقوا له ويذبحوا له. هو ده اللي بتعمله بعد الفطر بتحلق وبتذبح. فهو انت اتولدت من جديد، انت راجع من ادم تاني اصلا، انت مش رجعتك، انت المفروض راجع انسان طاهر القلب، طاهر النفس، انت المفروض انسان بتستقبل الحياه من جديد. دي الغنائم العظمى، دي اللي هتخليك تيجي العمره دي 100 مره تاني. هلا في واحد طلع من العمره ب1000 ركعه، وواحد طلع من العمره براجل صاحب، بصاحب همه، بحد يكمل معاه الطريق لربنا. هيجوا مع بعض رمضان، هيجوا ولو معهوش فلوس هيشوفوا تأشيرة وهيجوا برد، هيجوا مع بعض 100 مرة تاني، هيجوا حج ولو معهوش تأشيرة تجارية، هيتصرفوا زي ما الدنيا كلها بتتصرف في الوقت. الله يفتح لنا أبواب الحرمين الشريفين، هيجي تاني وهيقعد تاني، حياته هتتملأ. فكروا في الغنائم العظمى. إيه الغنائم العظمى؟ الغنيمة العظمى الأولى من وراء العمرة هي الأوراد الثابتة. يعني إيه الأوراد الثابتة؟ السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت بتصلي الضحى كام ركعة؟ 8 ركعات. كانت بتصلي الضحى كل، والاسانيد صحيحه اللي انا بقولها لكم دي، بتصلي الضحى 8 ركعات، وكانت تقول والله لو نشر لي ابواي على ان اترك هذه الركعات ما تركتهن. كانت بتصلي 8 ركعات، بتقول والله لو قالوا لي يحيى باباكي وما ابوها، ده ابو بكر الصديق وما عمره مات، مش بتقول لو قالوا لي والدك ووالدتك يطلعوا من القبر تاني وتسيب ال8 ركعات دول يوم، والله لو نشر لي ابواي على ان اترك هذه الركعات ما تركتهن. هي ليه متمسكه بيهم كده؟ يقينا دائم. اصل الاستمرار حلو قوي يا جماعه. يا اخوانا في ناس واخده الدين على صدرها، وفي ناس واخده الدنيا على صدرها، وعلى فكره هو ده مش فرط التدين، دي طباع شخصيه صعبه. ايوه ما هو الراجل بقى بتاع الاخلاق والكلام الجميل والكرم يعني هو يعني المشكله ان ده كمان يبقى بكره بقى كمان داعيه احيانا انت بتدعي لك ان السخونيه دي علو همه في الدنيا مش علو همه هو انت عندك طباع صعبه شخصيتك يا جماعه يعني حاجه في الحياه الحاجه اللي ما بتجيش بتذوق مش هتيجي بالاخذ على صدرك يعني خليك عايش مع ربنا كده ربنا سهل قوي اسهل حد تاخد منه ربنا فالانسان اللي واخد الامر فسبحان الله العظيم فكنت بكلمكم في الوقت دي لا الاصل بقى اللي انا فرقت منه الغرام الصغرى والكبرى جميل انا كنت بتكلم في الاصل بتاع سيدنا عائشة والله لو نشر لي ابواي على ان اترك هذه الركعات فتره تقول اه فكنت اقول لك هم طبعا ركعات انا تخيلت ان انا بس دخلت في حاجه ثانيه بس من جزاك الله خير يعني انا كنت كنت دخلت بس في حاجه ثانيه واحد يقول لك ثمان ركعات في يعني ثمان ركعات الله اكبر وهي ما كانتش في الصلاه الله اكبر يعني ده عروه بن الزبير راح يزورها ويقف يصلي ركعتين في الثمانيه دول وقعد يصلي بقول الله وتعيط بقول الله حد عارف إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم وطعاه تبكي فراح السوق وتاجر واشتغل ورجع لأهل الثواب فإنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم أحيانا في أوراد في حياتك ربنا غير لك حياتك بيه ربنا استجاب لك دعاءك فيها امسك فيها بقى امسك فيها الفقه الحقيقي إنك تعرف ربنا بيفتح عليك منين إيه الحاجة اللي ربنا فتح لك فيها خد بالك من دي كويس جدا انت جاي هنا تعامل ربنا وتشوف ايه الحاجه اللي ربنا فتح لك بيها ايه الركعتين اللي ربنا فتح لك قلبك فيهم دول ممكن مشاكل دنيتك واخرتك يتحلوا فيها فخد بالك سيدنا ام حبيبه النبي عليه الصلاه والسلام قال لها ام حبيبه يا زوجة النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام قال لها من صلى لله في يوم 12 ركعه بنى الله له بيتا في الجنه فام حبيبه اخوها عنبوسه بن ابي سفيان قالت له الحديث وعنبوسة قالوا لراوي تاني من التابعين فالراوي من التابعين يقول والله ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبوسة بن أبي سفيان أنا ما سبتهمش ولا يوم في حياتي عنبوسة بن أبي سفيان يقول والله ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة أم حبيبة بتقول والله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله هو ده الوصول يا جماعة الوصول عايز أوراد ثابتة مهما كانت بسيطة بس توطن نفسك انك انت كده عشان كده الحسن البصري يقول والله ما المؤمن الذي يعمل الشهر ولا الشهرين ولا السنة ولا السنتين مش المؤمن اللي شد في الدين والعبادة شهر شهرين وبعد كده اوف ما جعل الله لمؤمن أجرا دون الموت ما دي الدنيا النقطة الأولى وده المعنى الأولاني سيدنا علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه والسيدة فاطمة والنبي كان جاب حجرة نبوية في المسجد النبوي العلي وفاطمة يعني انت لبنته حجرة نبوية بتدخل على المسجد واول ما النبي مات علي بن ابي طالب نقل قدام البقيع لانه كان عايز يفضل فاكر الموت للنهار فنقل ساب الحجرة النبوية اللي في المسجد النبوي وراح قعد قدام الايه سكن قدام البقيع فالنبي دخل عليهم مره السيدة فاطمة بتشتكي له انا عايز خادم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما النبي يقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر ايه 34 فهو خير انك من خادم فعلي بن ابي طالب يقول ما تركتهن ليله منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فواحد طالع كده قال له ولا ليله صفين انت داخل معركه صفين يوم ما حصلت البصمه بتاعت معركه صفين الليله دي بقى قال ولا ليله صفين الثبات يا جماعه الانسان اللي عنده عزيمه على الاوراد وعلى الاستمرار هو ده اللي بيوصل لربنا مش اللي بيعبد ويقطع شوف طاقتك ايه تاني في العمر طبعا بتجيب اخرك وبتنطلق ولكن انت عارف ان ده من باب قول الله وتزودوا فان خير زاد التقوى انت بتتزود بس انت من الوقت بتخطط ايه البرنامج اللي انا هرجع عليه مش عايزين برنامج عن تاني عايزين برنامج ثابت عايزين استمرار حقيقي مهما كانت اوراد بسيطه طول ما انت عندك اوراد هتفضل تزيد طيب الغنيمه العظمى الثانيه من العمر هنا هي الصحبه صحبه الهمه اللي انت تعبد ربنا سبحانه وتعالى معاه اللي انت تقدر وانت تقدري ان انتوا تنطلقوا الى الله مع بعض وتدور على حد ظروفه واقعيه وظروفه زيك تدوري على واحده ظروفها واقعيه معاكي ان انتوا تشدوا مع بعض في عباده الله سبحانه وتعالى ان تقوموا لله مثنى ففكروا في صحبه انا جاي مع اتنين حبايبي وانا جايه مع لا بص حواليكوا كده شوف مين من دول اللي ينفع يبقى صاحب ليك بعد العمره مين من دول تنفع تبقى صاحبه ليكي بعد العمره فكروا في المستقبل يا جماعه الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ده ربنا بيوصف ناس يوم القيامة قاعدة مع النبي عليه السلام بتعدي على الصلاة مع النبي. احنا اتحرمنا من صحبة النبي عليه السلام في الدنيا، ربنا بيديك فرصة انك تصحبه 50,000 سنة يوم القيامة. طب هو مين اللي يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين اللي يفوز بالفضل المهول ده اللي ماشي في طريق النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا؟ الدين عايز طول نفس يا اخوانا، عايز طول نفس. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية اللي بتتكلم عن أخطر 3 لحظات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أخطر 3 لحظات في عمر النبي عليه الصلاة والسلام، في قول الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. الآية بتتكلم عن الهجرة، بس الآية دي مش نازلة في الهجرة ولا نازلة بعد الهجرة ولا نازلة بعد الهجرة بسنة ولا بسنتين ولا بخمسة. الآية دي نازلة بعد الهجرة ب9 سنين. الآية دي نازلة قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بشهور قليلة. الآية دي نازلة والنبي بيعبأ الأمة لغزوة تبوك وفي ناس مش راضية تخرج، فربنا نزل الآية بيقول لهم طب تعالوا بقى، تعالوا بفكركم بقى بأخطر 3 لحظات عدوا عليه. الثلاث لحظات دول بجميع المقاييس الدنيوية مستحيل إنسان يعيش مع دول، مستحيل، مش ممكن إنسان يتحط، ما حصلتش في التاريخ ولا هتحصل في التاريخ إن بني آدم اتحط في موقف من الثلاثة دول وعاش، ما حصلتش. تعال بقى اجيب لك الثلاث موقف دول عشان تعرف إن لا النبي محتاجك ولا الدين محتاجك وأنت اللي محتاجك. فربنا بيقول إلا تنصروه مش هتخرجوا معاه في غزوة تبوك فقد نصره الله إذ كل إذ من دول بلحظة غير الثانية، إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين. النبي عليه الصلاة والسلام نايم في بيته ومت بناس بسيوف عايزين يقتلوه داير ما يدور. تخيل انت يعني انت في بيتك كده وناس من جميع القبائل واقفين حوالين بيتك، هتخرج ازاي؟ هتروح ازاي؟ هتنجو ازاي؟ اذ اخرجه الذين كفروا ثانية اثنين. طب واللحظة الثانية اذ هما في الغار، النبي عليه الصلاة والسلام جوه غار ثور وابو بكر بيقول له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. اللحظة دي احنا شفناها قبل كده لما حد من يعني من الحكام كان مستخبي في بير واتجاب من البير ده وقلت له نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، دي مستحيل حد يعدي منها، والنبي عليه الصلاة والسلام عدى منها. اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. في لحظة سراقة بن مالك لما هجم على النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر بكى في مسند الامام احمد، النبي قال له ما يبكيك؟ قال ادركنا الطلب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن ان الله معنا. 3 لحظات فانزل الله سكينته عليه، يعني مش مواقف مرعبة وعدت، ده النبي كان مطمن في المواقف دي، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان هادي في المواقف دي، مش لحظات، وايده بجنود لم تروها. ربنا نصر وربنا هداه. فبعدها على طول ربنا بيقول ايه؟ انفروا خفافا وثقالا. انت كمان بقى امشي في نفس الطريق، الطريق ده كله نصره وكله سكينه وكله مدد من الله. وجاهدوا باموالكم وانفسكم. الايه اللي بعدها لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. في ناس ما عندهاش طول نفس يا جماعه. اخواننا كان في واحده يعني جنب المنصوره عندنا، يعني جنب المنصورة، وكانت ست غلبانة جدا جدا جدا، وكان عندها يعني مكان كده غلبان قوي كانت تحط فيه شكارة رز وشكارة عدس، وابنها وولادها كلهم بقى غلابة ويعني مش لاقيين ياكلوا. يعني ابنها في ثانوية عامة بقى ماتت عشان يعني ياخد دروس ودخل كلية كويسة جدا يعني، وابنها أول ما تخرج أول سنتين بعد تخرجه اشتغل في شركة كويسة جدا، ابنها خلاها تسيب الشغل طبعا، قعدها بقى وصرف عليها كل اللي هي نفسها فيه، علم اخواته لو في بنت جوزها، ركب عربيه احدث موديل، حالتهم اتقلبت انقلاب درامي في خلال سنتين. ليه؟ هو ده طول النفس. احيانا الانسان بيصبر بس عشان هو عارف انه قدام حياته كلها تتغير. ايلون ماسك اللي احنا كنا بنقعد نتريق عليه من 5 سنين، الراجل المجنون اللي عايز يروح يعمل صواريخ تطلع وكاله ناسا الفضاء وعايز يركب شرائح كهرباء في مخ البشر وعايز يعمل عربيات بالكهرباء. دلوقتي ايلون ماسك اول تريليونير في التاريخ. في ناس بتعرف تبص لقدام، بص لقدام ده في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، بص لقدام في الدين. سيدنا عيسى في اثر من اثار بني اسرائيل عدى على القبر فلا صاحبه بيعذب، عدى عليه بالليل ابي ونعم فصلى ودعا الله، يا رب. والراجل ده قصته ايه؟ الراجل ده مات وهو من افجر خلق الله، ومراته كانت حامل، ابنه اتولد كبر، يعني دخل سنين بيتعذب في قبره، كبر بدا ابنه يبقى صالح، بدا ابنه يدعي له، اتغير وضعه تماما في القبر بتاعه. او ده مشروع من المشاريع. الرسول سامي يقول اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله، الكهرباء والميه والنور قطعوا، المقابر دي اماكن مقطوعه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك بس في قبور ضريبيه الوضع بتاعها مختلف تماما، الا من ثلاث: صدقه جاريه، سهل ان انا انزل دلوقتي الاقي عامل في الحرم اقوم حاطط جيب خمسه ريال واديهم له، انما صدقه جاريه دي عايزه فكر وعايزه تخطيط وعايزه تدوير. ولد صالح يدعو لها ايام الوقت يتصل بيها شاب ابويا رمانه لامي وسافر يتفرج على ماتشات كاس العالم وسايبنا من غير اكله وسايبنا من غير ابنك ده، انت مش هتندم عليه دلوقتي، انت هتندم عليه وانت في التربه تحت الارض. الوقت حتى بتشوف حتى ستات تقوم رامي عيالها وانا عايز ابدا حياتي من جديد واسيبهم لابوهم ونطلق اسر نظر، هتندم في القبر. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك بص لقدام، في حاجات انت هتتعب فيها دلوقتي ولكن هتغير لك مستقبلك بعد كده، هتغير حياتك تغيير درامي. من ضمن هذه الاشياء ان يبقى في لينا علاقه مستقره بالله وعلاقه مستمره مع الله واوراد ثابته مع الله. تاني: تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فانهما ينفيان، عارف واحد نقلته في المنفى اتنفى من الحياه، ينفيان الفقر والذنوب. الفقر مشاكل الدنيا زي ما الشيخ محمد قال، والذنوب مشاكل الاخره ومشاكل الدنيا، قال اتنفوا الاثنين. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك كل ما تقدر تيجي هنا تعالى هنا، ليه؟ انت جاي هنا تنفي الفقر والذنوب من حياتك، تودوهم منفى، تبقى انت في قاره وهم في قاره ثانيه. فنعبد الله كده ونصدق الله اخواني واحبابي في الله. الله يوفقكم جميعا، الله يجعلها عمره مباركه متقبله طيبه يا رب. الله يستعملنا ولا يستبقينا ابدا. الله يفتح علينا ويملا صدورنا باليقين والايمان الصادق ويحقق ايماننا ويرجعنا كده وربنا جابت خاطرنا بالعباده ويمن علينا بالاستقامه والاستمرار على مراد العباده بعد العمره باذن الله سبحانه.